بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله اليك يلج الامر كله. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويقيت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اعطيت ارضك من ملك واجرك من سئل واوسع من اعطى. اللهم انت الملك لا شريك لك والفرد لا ضد لك. كل شيء هالك الا وجهك. لن تطاع الا بعلمك ولن تعصى الا بعلمك. تطاع وتشكر وتعصى وتطمئن اقرب شيء وادنى حبيب. فردت من النفوس اخذت بالنواجي وكتبت الاثار ونسخت الاذان. القلوب لك معطيه والسلم لك راديه. الحلال ما احللت والحلال ما حرمت والدين ما شرعت والامر ما قضيت والخلق خلقه والعبد عبده وانت الله الرؤوف الرحيم. وانت الله الرؤوف الرحيم. أنت الله الرؤوف الرحيم. وأنت الله الرؤوف. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله مثلي الأنبياء كله خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا لنمنع انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لنمنع انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لنمنع انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر جارنا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات لاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تزل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للاسلام. اللهم حقق الينا الايمان. اللهم اشرح صدورنا للاسلام. اللهم حقق الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والنسيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اقبل بقبولنا الى دينك واقبل بقبول جميع المسلمين الى طاعتك. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وزوارفنا بيدك لن تملكنا منها فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اهدنا الى سواء السبيل. اللهم اهدنا الى سواء السبيل. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم الهمنا مراشد امورنا واعنا من شرور نفوسنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجدنا منهم. اللهم انصر من نزل دين محمد صلى الله عليه وسلم وجدنا منهم. اللهم انصر من نزل دين محمد صلى الله عليه وسلم ونعم عليه اللهم أي الإسلام وأنصاره وأدل الشرك وأشراره وأدل الشرك وأشراره وأدل الشرك وأشراره اللهم إنا نجلو فقير وفقير ونعوذ بك من شروره رحمتك لا نجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنسلنا صالح ما أعطيتنا اللهم آتنا أفضل ما تلقي ولك صالحين اللهم آتنا أفضل ما تلقي ولك صالحين وآتنا أفضل ما تلقي الناس من الغنم والأهل والبلد بين دار ولا قتل اللهم ادل الحياة زيادة لنا في كل خير وادل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله خلي مغفرة فرمان قولي لكل أمة في دربار من قصور مالي أم في دربار من إخوان المسلمين يا الله أمة في كل مكان إخوان أم في دربار من دار الإخوان يا الله خلي مغفرة أمة في كل ہماری اور پوری امت کی پوری پرچے رکھنا امت سے گزر کرنا امت سے گزر کرنا امت کو امت سے گزر کرنا اپنی ناراضگی حکومت پر سے اٹھا لے پوری امت کو اپنے رضا والے راستے پر اٹھا دے یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا دے امت کے مانو کی جانوں کی عبدوں کی امت کے دین ایمان کی امت کی معاشرت کی پوری پوری عبادت فرما پوری پوری عبادت فرما ہر شہر سے ہر مالا سے ہر بیماری سے ہمارے پوری امت کی پوری پوری عبادت فرما قبول فرما دے ہم نے ایک ایک کو قبول کرنا ایک ایک کو قبول کرنا کسی کو بھی رد نہ فرما ایک ایک امت کو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اے اللہ اپنے دین کے لیے قبول کرنا موت کا اخراج اور استقامت کے ساتھ ایک ایک کو ہمیں سے اپنی تکلیف پر جینا نصیب کرنا اے اللہ موت کا اخراج اور استقامت کے ساتھ ہمیں سے ایک ایک کو اے مولا اپنے دین پر جینا نصیب کرنا توفنا مسلمین والہدنا بالصالحین توفنا مسلمین والہدنا بالصالحین غیر الہدایا ولا ندم ولا مفتین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے پریشان کی پریشانی دور کرنا ہمارے محتاجوں کی مدد کرنا ہمارے رمضانوں کو کرنوں میں سے نجات دے حلال مال روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے حرام کے رشتے سے امت کی پوری پوری حفاظت کرنا اے اللہ اس بلند کام کی بھی حفاظت کرنا اس کام کی بھی مطالب حفاظت کرنا امت کی صلاحیتوں کو اپنے دین پر لگانے کی صورت میں پیدا کرنا ہمارے لیے اپنے دین کے کاموں کو آسان کرنا جتنی رکاوٹیں ہیں جتنی دشواریاں ہیں اپنے قدم سے آسان فرما دے تیرے ذریعے کرنے ہیں ہم تیری عافیتوں کے راحتوں کے عادی ہیں اس لیے ہماری صلاحیت کا راحت کا اور اپنی مدد اور عادت کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے ساتھ اپنی عادت اور مدد کا معاملہ دین دنیا اور آخرت کے تمام کاموں میں اے اللہ ہماری بھرپور عادت فرما جیسے ایک ایک کو موت تک اخلاص کے ساتھ اس دین پر چلنا نصیب کرنا اپنا چند ہم جیسے ایک ایک کو وسط ساتھ میں دولت نصیب کرنا بیماروں کو بھی بات کرنا ہر ایک کاموں کی پریشانیاں دور کرنا جن تعلیم کو سن ہم سے دعاؤں کے کہا ہے لکھتا ہے یا وہ دعاؤں کے متوقع ہیں ہم سب کی جائی تمناؤں کو پورا کرنا جائی تمنا کو پورا کرنا بیماروں کو شفا عطا کرنا جو نظائی تو من مقدموں میں محفوظ ہے یا تو ہم کو آپ کے ساتھ بھری کرنا یہ اللہ ہر خیر سے مانا مال فرما ربنا اتنا نسل کو دن خیر ما شاء اللہ کے دن نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك يا رب من شر كثير وسعادك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله عند جتنی چیزیں ہمارے حضرات نے سوچی ہے ان تمام چیزوں میں کامیابی کا فرما فرما اور سارے کثیر کے جانے ہونے کا اور محمد کی حق پر پڑھ لینے کا ذریعہ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالی علی محمد وعلى آله الرحيم يا رحمتك يا رحمتك.